عليك يا عيون لا بتنافق ولا بتخون وفيها من الأمل مخزون وفيها من الجمال أسرار عليك كلام يمشي الحزن وابقى تمام يطمن قلبي يرجع خام فكون انا وانت كالاطفال عليك سلام يقويني على الايام في طاقه تزقني لقدام وبها بكمل المشوار عليك هدوء حلاوه صوت ونظري تشوق اكون زعلان اشوفك اروق واحس براحه واستقرار عليك جمال وقلبك صافي وابن حلال معاك بعيش في راحة بال ومن غيرك بكون محتار وجودك خير بضحكة تخلي يومي جميل بتسند ضهري وقت مميل انا فعلا عرفت اختار عليك سلام يقويني على الايام في طاقه تزقني لقدام وبها بكمل المشوار عليك هدوء حلاوه صوت ونظره تشوق اكون زعلان اشوفك ادوق واحس براحه واستقرار.